الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. يقول: رواه النسائي وصححه ابن خزيمة من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا، فعله النسائي بتفرد أبي داود الحفري، وقال: لا أحسبه إلا خطأ، لا أحسبه إلا خطأ، لكن تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني عند البيهقي وهو ثقة ثبت، وصححه الحاكم، نظرا للاختلاف في تصحيحه. فبعض العلماء يرى الرجوع إلى الأصل الثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو التورك أو الافتراش. يقول: إن لا ننتقل عن هذين، وخاصة الافتراش، إلا لحديث صحيح لا مطعن فيه، وهذا فيه علة. فلذا يرى بعض العلماء أن المرأة في حال القيام إذا عجز عن القيام فإنه يجلس مفترشا. وأنواع الجلوس في الصلاة: الافتراش والتورك، وهذا الثالث التربع. والافتراش أن يفترش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هذا الافتراش. وهذا يحسن في حال الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد. فإذا كان فيها تشهدان فيكون الأول افتراش والثاني تورك. والتورك هو أن يجلس بمقعدته على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله، من تحت ساقه اليمنى، هذا التورك، يعني يجعل وركيه على الأرض. والتربع أن يجلس على الأرض بوركيه ويخالف بين رجليه، يدخل رجله اليمنى تحت معقد رجله اليسرى من الساق والفخذ، وكذلك اليسرى يدخلها تحت اليمنى. فهذه ثلاثة أنواع واردة، لكن التورك والافتراش ثابتان في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها ولا علة، بخلاف هذا التربع ففيه علة. ولهذا توقف بعض العلماء في التربع وقال: يجلس مفترشا إذا عجز عن القيام. وقد كثر من النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس والقيام في قيام الليل، كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس ثم يقوم، وقد يبتدئ الصلاة أحيانا جالسا ثم يقوم، يقرأ طويلا جالسا ثم يقوم ويقرأ طويلا قائما. وكان إذا عجز عليه الصلاة والسلام في الصلاة جلس، وربما قرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران، فهو محتاج إلى الجلوس في أثناء قيام الليل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رأيته يصلي متربعا، يعني حال القيام يكون متربعا. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، مر به أزمات ومرض وعجز، وسقط عن راحلته عليه الصلاة والسلام وارتضت رجله، فما كان يستطيع القيام بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فلذا جلس في بعض ما يلزم فيه القيام، كان يجلس في الفريضة إذا لم يستطع القيام، وفي النافلة حتى لو استطاع القيام. وقالوا الفرق بين العاجز والقادر أن العاجز صلاته كاملة ولو جلس، والغير العاجز إذا جلس فله نصف أجر صلاة القائم، فكان يجلس أحيانا لعجزه عليه الصلاة والسلام. يقول إمام الحرمين رحمه الله الجويني الذي أراه في ربط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة. وقال الإمام النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه للخبر للحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نوى الخير وفعل ما قدر عليه كان له كأجر الفاعل. أحيانا يكون المرء راغب في الخير وحريص عليه لكن ما قدر، فالله جل وعلا يعطيه بفضله وإحسانه ثواب من فعل، مثل من يكون حريص على صلاة الجماعة في المسجد لكن ما يقدر أن يصل إلى المسجد، فالله جل وعلا يعطيه ثواب ذلك. حريص على الحج مثلا لكنه ما قدر، فالله جل وعلا يعطيه بنيته ثواب من حج. وهكذا حريص على الصدقة لكن ليس عنده مال يتصدق به، ويتمنى لو كان عنده مال لتصدق، فالله يعطيه أجر المتصدق وإن لم يتصدق. فالنية والرغبة في الخير ينال بها المرء ثواب العامل بإذن الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام الناس أربعة: قادر على الخير وأتاه فهو بأعلى المنازل، يحب الخير ولم يقدر عليه فهو مثله في المنزلة، قادر على الشر وفعله فهو بشر المنازل والعياذ بالله، آخر حريص على الشر لكن لم يفعل ما قدر عليه فهو مثله في الوزر والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. روى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. ورواه كان جالس هكذا، قالوا يضع يديه على ركبتيه كالقابض على ركبتيه، مثل الذي يقرأ كأنه راكع ويضع يديه على ركبتيه. ورواه البيهقي عن حميد: رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. وعلقه البخاري. قال العلماء: وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى، مطمئنا وكفيه على ركبتيه، مفرقا أنامله كالراكع. والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود، إذ الحديث وارد في ذلك وهو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا. وهذه القاعدة اختارها الهادوية في قعود المريض لصلاته، ولغيرهم اختيار آخر، والدليل مع الهادوية وهو هذا الحديث. الهادوية قالوا بهذا الحديث، فالدليل معهم، يعني إذا صح الحديث، إذا سلم من العلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.